الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 80 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. والدرس اليوم نشرع فيه بمشيئة الله تعالى في كتاب الجنايات. فبعدما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على أبواب الأسرة وما يتعلق بها من النكاح والطلاق والرضاع والنفقات واللعان والظهار وغيرها، شرع الآن في القسم الرابع من أقسام الفقه، وهو ما يتعلق بالجنايات ونحو ذلك. وهذه طريقة أهل العلم، أنهم يذكرون هذا في أواخر الكتب وفي أواخر الفقه، لأن الحاجة إليها أقل، إذ لا تأتي إلا مع الخصومات، وهي أبواب الحدود والجنايات ثم القضاء ونحو ذلك. والجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على البدن أو المال أو العرض. هذا في اللغة، تعدي على البدن أو المال أو العرض. لكن المراد بالباب هنا هو ما يتعلق بالتعدي على البدن. فالجنايات يبحث فيها فيما يتعلق بالجناية على البدن. أما الجناية على المال بالسرقة مثلا أو بالنهب ونحو ذلك فهذا في الحدود. وأما الجناية على العرض بالزنا ونحو ذلك فهذا أيضا في الحدود. إذن فالجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. قال رحمه الله: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. الجناية يقسمها العلماء إلى 3 أقسام، أو نقول بأن لها 3 أحوال لا تخرج عنها: إما أن تكون الجناية عمدا، وإما أن تكون شبه عمد، وإما أن تكون خطأ. العمد يقول هو الذي يختص القود به، بمعنى أنه يقتص ويقاد ممن جنى عمدا. أما من جنى خطأ أو من جنى شبه عمد فإنه لا يقتص منه. إذن فالقود يكون في حق من جنى متعمدا. يأتي السؤال: متى تكون الجناية عمدا؟ الجناية عمدا لا بد أن يتوافر فيها 3 أمور، أو نقول أمرا، لأننا هنا نحن أخرجنا الثالث، وهو ما إذا كان أن تكون الجناية على معصوم، لأن هذا لا يدخل، لأننا نحن في جميع الأصناف 3 لا نتكلم إلا عن الجناية على المعصوم. إذا ما هي الجناية العمد؟ قال: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. الجناية تعتبر عمدا إذا توافر فيها أمران. الأمر الأول القصد، ولذلك قال أن يقصد، فلا يكون خطأ أخطأ، كأن يكون أراد أن يرمي طيرا فأصاب إنسانا فهذا خطأ، لكن أن يكون عنده قصد ونية وإرادة في إصابة هذا المجني عليه. الأمر الثاني قال: فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا الثاني، أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فإذا توافر هذان الأمران فإنه جناية عمد وقتل عمد، يجب فيها القصاص كما سيأتي. ولا بد أن يكون هذا كله على المعصوم، وهو المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن، لكن المسلم هو الذي يجب القصاص له، أما غير المسلم فإنه لا يقتل مسلم بكافر. قال: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. الآن بدأ يذكر صور القتل العمد، وذكر عدة صور كلها داخلة في قتل العمد، ذكر قرابة 9 صور في قتل العمد. يقول: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، يعني له دخول في البدن ونفوذ، يجرحه بشيء ينفذ في بدنه، يجرحه بسكين، يجرحه بسيف، يجرحه بإبرة، يجرحه بخنجر، هذا قصد. هذا عفوا هذا هذه آلة تقتل غالبا، فإذا وجد معها القصد فإنه حينها قتل عمد. قال: أو يضربه بحجر كبير ونحوه. هذه الثانية، أن يضربه بحجر كبير ونحوه، يعني يضربه بشيء ثقيل يغلب على الظن موته به، كالعمود الكبير والحجر الكبير ونحو ذلك. قال: ولذلك في الحديث أن جارية رض رأسها بين حجرين فاقتص لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت: من الذي فعل هذا بك؟ فأقرت أنه رجل يهودي، فلما ماتت قتل ذلك اليهودي بها لأنه رض رأسها بين حجرين. فكونه يأتي بحجر كبير ويضربه بها يدل على أنه قتل عمد. قال: أو يلقي عليه حائطا كذلك، أو يلقيه أو يلقيه من شاهق. هذا أيضا مما يلحق بالقتل بالمثقل، يلقيه من شاهق، يلقيه من الدور الرابع أو الخامس مثلا، هذا قتل عمد. أو يلقي عليه حائطا، يكون خلف الجدار فيلقي عليه جدارا فيموت. قال: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. كذلك أيضا من صور قتل العمد هذا، أن يلقيه في ماء فيغرقه، فهو لا يعرف السباحة فيغرقه في الماء، أو يلقيه في النار فيموت بذلك، هذا قتل عمد. قال: أو يخنقه، كذلك من صور قتل العمد الخنق، بأن يعلقه بحبل أو يشنقه أو يعلقه من رقبته فيخنقه بذلك. قال: أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. من صور قتل العمد أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب، أو يمنع عنه الطعام أو الشراب، يحبسه في غرفة ويسجنه مدة يوم يومين ثلاثة أكثر أقل حتى يموت، لأنه ممنوع عنه الطعام والشراب، فهذا قتل عمد. ولو قال: أنا ما أصبته بشيء وما ضربته بشيء وما أصبته بسلاح، لكن حبسك له هذا قتل عمد. قال: أو يقتله بسحر. من صور قتل العمد القتل بالسحر، وذلك بأن يسحره سحرا يموت فيه، فهذا أيضا من صور قتل العمد. قال: أو سم. من صور قتل العمد أن يضع له سما فيأكله فيموت من جراء ذلك، فهذه صورة من صور قتل العمد. قال: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. كذلك من صور قتل العمد هذه، وهي أن يشهد عليه بينة بما يوجب قتله. مثلا يقولون: أن هذا الرجل رأيناه قد وقع في الزنا الصريح الذي يوجب الحد، فيأتي أربعة ويشهدون عليه بذلك، فيأتي القاضي ويرجمه لأنه قامت عليه البينة وهي الشهود الأربعة. فلما قتل قالوا: نحن أردنا أن نقتله فقط، نحن أردنا أن نقتله، وإلا فإننا لم نتأكد من ذلك. فحينها هذا يعتبر قتل عمد فيقتلون به. قال: ونحو ذلك، أي كل من قصد من يعلمه آدميا معلوما فقتله وأصابه بآلة تقتل غالبا فإنه يعتبر قتل عمد. هذا النوع الأول، وهو العمد، وهو الذي يوجب القود كما ذكرنا وكما سيأتي. الآن ذكر المصنف شبه العمد. قال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. هذا الثاني وهو شبه العمد. شبه العمد أو خطأ العمد أو عمد الخطأ يوجد فيه إصابة، لكنها إصابة بشيء لا تقتل غالبا، هو قصد أن يصيبه فتعمد ذلك، لكن هذا الذي أصابه به لا يقتل غالبا، كأن يأتي ويلقي عليه حجرا صغيرا فيموت. هو قصد الجناية لكنه ما قصد القتل، أو يضربه ضربة بسوط فتصيب منه مقتلا فيموت، فهذا ليس بعمد، وإنما شبه عمد. ويلحق به كثير من حوادث السيارات الآن، إذا كان مسرعا ونحو ذلك فإنه يلحق بشبه العمد. قال: وشبه العمد أن يقصد، نعم ذكرنا ذلك، أنه يصيبه بما لا يقتل غالبا، إما لكي يعتدي عليه وإما ليؤدبه. أراد أن مدرس مثلا أراد أن يؤدب طالبا فضربه بسوط أو نحو ذلك، أو ضربه على وجهه ضربة بكفه فمات، فهذا قتل شبه عمد وليس عمد، لأنه أراد القصد، أراد يعني إصابته، لكنه أصابه بما لا يقتل. قال: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. هذه صور يقع فيها قتل شبه العمد، أن يلكزه بيده أو بقدمه أو يضربه بعصا صغيرة أو بسوط ونحو ذلك. الآن ذكر قتل الخطأ، قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، فيصيب آدميا لم يقصده. هذا الثالث وهو قتل الخطأ. والخطأ يقول العلماء أن له صورتان: خطأ في القصد وخطأ في الفعل. خطأ في القصد وخطأ في الفعل. خطأ في الفعل أن يرمي من يظن جواز رميه، من يظن جواز رميه، مثلا أراد أن يرمي على طير، أراد أن يرمي على طير فرمى هذا الطير، ولكن اعترض إنسان فأصابته تلك الطلقة فمات، فهذا خطأ في الفعل وليس بخطأ وليس بعمد ولا بشبه عمد. أما الخطأ في القصد فبأن يقصد القتل فيخطئ ويقتل من لا يجوز قتل من لا يجوز قتله. إنسان مثلا في حرب مع الكفار، فأراد أن يقتل هذا الكافر، لكنه أصاب مسلما أو رمى من يظن أنه حربيا فتبين أنه مسلم، فهذا خطأ في القصد، فهو قد قصد القتل ولكنه لم يقصد فعل هذا الشيء ولم يقصد أن يقتل هذا المسلم. إذن فالخطأ إما أن يكون كما قلنا خطأ في الفعل، كإنسان يريد الصيد فأصاب يريد أن يصيب طيرا فأصاب آدميا، أو خطأ في القصد بأن يقصد القتل فيخطئ في عين المقتول. قال: وعمد الصبي والمجنون. كذلك أيضا من صور قتل الخطأ عمد الصبي والمجنون، فالصبي والمجنون لو تعمد القتل بالسلاح ونحو ذلك فإن هذا ليس بقتل عمد، وإنما قتل خطأ، وإنما قتل خطأ لأنهما لا قصد لهما. ثم قال رحمه الله: فصل. تقتل الجماعة بالواحد. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه فيما يتعلق بالقصاص، عما إذا اجتمع جماعة في قتل رجل فمن الذي يجب عليه القصاص ونحو ذلك. قال رحمه الله: تقتل الجماعة بالواحد. لو أن جماعة اجتمعوا على قتل رجل واحد فإنهم يقتلون به، فلو اجتمع ثلاثة وتمالأوا على قتل إنسان فإن القاضي يأمر بقتلهم جميعا، وذلك لأنهم كلهم قصدوا القتل، والله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال: كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص في القتلى. قد ورد أن عمر أن غلاما قتل غيلة في عهد عمر فقال رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، وقد قتل بذلك جماعة تمالأوا عليه. قال: وإن سقط القود أدوا دية واحدة. هنا الذين تمالأوا على قتل إنسان، لنفترض أن ثلاثة اجتمعوا على قتل رجل وكلهم تعمدوا قتله، فإنه كما قلنا يقتلون جميعا، فلو أنه عفى ولي الدم عن القصاص إلى الدية وقال: يكفيني الدية، فمن الذي يدفع الدية؟ يقول أنهم يدفعونها جميعا، ويدفعون دية واحدة لا ثلاث ديات، لأن الدية إنما متعلقة بالقتيل لا بالفاعلين. قال رحمه الله: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. لو أنه وجد أن أحدا أكره شخصا على قتل، أكره شخصا على قتل، فقال له مثلا: إما أن تقتله وإلا أقتلك، أو إما أن تقتله وإلا فإني سأقطع يدك أو سأقطع رجلك، ونحو ذلك. فإنه حينها القصاص يكون عليهما جميعا، يكون عليهما جميعا، على المكره وعلى المكره. المكره لأنه هو الذي باشر القتل، والمكره لأنه هو الذي تسبب فيه. لكن هذا يقال كما يقول أهل العلم فيما إذا كان الإكراه ملجئا، يعني أنه إذا كان الخيار بين المكره إما أن يقتل وإما أن يفعل به ما لا طاقة له به، كقتله أو قطع يده أو رجله ونحو ذلك، فهنا القتل على الاثنين. لكن لو كان الإكراه غير ملجئ، بأن يقول له مثلا: إما أن تقتله وإلا أضربك، فجاء وقال: لا، لا تضربني وإنما سأقتله، فقتله، فيقول أهل العلم أن القتل يكون حينها على المكره وليس على الآمر، وإنما المكره الآمر المكره هذا يعذر، وإنما القتل يكون على المكره. قال: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. هذه الصور ذكرها المصنف رحمه الله، وهي يكون فيها مباشر ويكون فيها آمر، ومع ذلك فالقتل أو القود أو الدية تكون على الآمر لا على المباشر. نحن ذكرنا قبل قليل صور يكون فيها القتل على الاثنين، المكره والمكره، لكن هنا يوجد آمر ويوجد مباشر، ومع ذلك يقول المصنف أن القود يكون على الآمر وليس على المباشر، الآمر الذي أمر بالقتل. ما هذه الحالات؟ الحالة الأولى إذا أمر مكلف غير مكلف بالقتل، إنسان جاء إلى صبي وقال: تعال أريد منك أن تذهب فتقتل ذلك الإنسان، فذهب وقتله. فالصبي كما قلنا قبل قليل عمده خطأ، وحينها القصاص أو القود على الآمر. الصورة الثانية قال: أو مكلفا يجهل تحريمه، إنسان جاء إلى إنسان مسلم جديد أو إنسان بعيد عن البلد وناشئ في بادية ولا يدري أن القتل حرام، وقال له: خذ هذا السلاح واقتل فلانا، وهو لا يعلم أن القتل حرام، فقتله يظن أن ذلك جائزا، فالقواد على الآمر لا على القاتل المباشر. الصورة الثالثة قال: أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، أن يأمر السلطان أحدا بأن يقتل معصوما ظلما، والقاتل لا يدري أن هذا القتل ظلم، وأن السلطان يعني أراد أن يظلمه بذلك، فإن القصاص أو القود يكون على السلطان وليس على الذي أمره السلطان. لماذا؟ لأن الذي أمره السلطان يظن بناء على الأصل أن السلطان إنما أمر بقتله لأنه قد ارتكب ما يوجب القتل، ولم يعلم أن السلطان ظالم له في القتل، فحينها القود يكون على السلطان. ولذلك قال: أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. قال: وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. إن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، يعني يقول إذا جاء أحد وأمر أحدا بالقتل كأن يأمره السلطان أو يأمره غير السلطان، أمره أن يقتل أحدا، قال: اذهب اقتل فلان، ولم يكرهه ولم يلزمه بذلك، فذهب وقتله، فإنه حينها الضمان عليه هو دون الآمر، فالضمان عليه إن كان ثمة قود أو دية. قال: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك. في بعض الصور، طبعا ذكرنا قبل قليل أنه إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعا، لكن ثمة صور يتعذر القصاص من أحد الشركاء بأن يوجد فيه مانع من الموانع، فعينها القود يكون على الآخر. مثال: اجتمع أب وزيد من الناس فقتل ابن هذا الرجل، زيد أجنبي وصالح له ولد، فجاء زيد وصالح وقتل محمد ابن صالح، فالقود الأب لا يقتص منه لابنه، وإنما يقتل الآخر، ولذلك قال: فالقود على الشريك. فإذا وجد فيه مانع من الموانع، إما أن يكون مانع الأبوة، وإما أن يكون مسلم وكافر يجتمعان في قتل كافر، فإنما يقتل الكافر ولا يقتل المسلم، وإما أن يشترك حر ورقيق، فعلى قول بعض أهل العلم لا يقتل الحر بالرقيق، ولكن الصحيح أنه يقتل به. الشاهد من هذا الحديث ومن هذه المسألة أنه إذا وجد مانع من الموانع في أحد الشركاء فإنه لا يقتل ويقتل الآخر. قال: فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. إن عدل إلى طلب المال بأن جاء ورثة محمد بن صالح الذي مثلنا قبل قليل وقالوا: نحن نريد الدية، فمن الذي يدفع الدية؟ يدفعها الاثنان جميعا، من كان به مانع من القود ومن ليس به مانع من القود يدفعانهما سواء. ولو اجتمع كافر ومسلم في قتل كافر وطلب أولياء المقتول الكافر الدية، فإن على المسلم نصفها وعلى الكافر الآخر نصفها. ثم قال رحمه الله: باب شروط القصاص. هناك إذا أردنا أن نقتص من أحد لأحد، هناك أربعة شروط لا بد من توافرها. هذه الشروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي عصمة المقتول، والتكليف، والمكافأة، وعدم الولادة. قال رحمه الله: وهي أربعة، أحدها عصمة المقتول. هذا الشرط الأول، أن يكون المقتول معصوم الدم. معصوم الدم، من هو المعصوم؟ المعصومون أربعة: المسلم، والذمي الذي له عقد الذمة وسبق الكلام على عقد الذمة، والمعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد، والمستأمن الذي دخل بالأمان وأخذ الأمان على دخوله ليبقى مدة ثم يخرج. هؤلاء معصومون الدم، فلا بد لثبوت القصاص من أن يكون الجناية على معصوم الدم. هذا أولا. قال: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. تفريعا على العصمة، يقول: لو أن مسلما أو ذميا قتل حربيا، كافرا حربيا، أو قتل مرتدا، فإنه لا قصاص عليه ولا دية، لا قصاص عليه ولا دية، لأنه تخلف شرط العصمة. لكن هنا يقال: ليس معنى ذلك أن المجال مفتوح، فكل من أراد أن يقتل مرتدا قتله، وكل من أراد أن يقتل كافرا حربيا قتله، وكل من أراد أن يقتل من وقع في الزنا قتله، وإنما هذه الأمور يرجع فيها إلى القاضي وإلى ولي الأمر كي تنضبط الأمور ولا يحصل افتيات عليه. قال رحمه الله: الثاني التكليف. الشرط الثاني التكليف، بأن يكون بالغا عاقلا. وعليه قال: فلا قصاص على صغير ولا مجنون. فلا قصاص على صغير ولا مجنون، وسبق أن أشرنا إلى ذلك أن الصغير والمجنون ليس عليهما قصاص، لأن قتلهما خطأ. قال الثالث المكافأة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق. الشرط الثالث المكافأة، يعني التكافؤ بين القاتل والمقتول في هذه الأمور الثلاثة: الدين والحرية والرق. الدين والحرية والرق لابد لكي يثبت القصاص من أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، فلو قتل مسلم كافر لم يقتل به، ولو قتل حر رقيق لم يقتل به، لم يقتل به. إذا لابد من التكافؤ في هذين الأمرين أو هذه الأمور الثلاثة إذا عددنا الرق مستقل، والحقيقة أنهما أمران: التكافؤ في الدين وفي الحرية أو الرق. وبناء عليه قال: فلا يقتل مسلم بكافر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقتل مسلم بكافر. نعم، ليس معنى ذلك أنه يجوز للمسلم أن يتعدى على الكافر الذمي ونحو ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن لو أنه وقع ذلك فإنه لا يقتص منه. قال: ولا حر بعبد، فإذا قتل الحر الرقيق لا يقتل به، لما ورد في حديث علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد. قال: وعكسه يقتل. عكسه يقتل، يعني إذا قتل الكافر المسلم أو الرقيق الحر فإنه يقتل به. قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. ليس من شرط ثبوت القصاص اتحاد الجنس، بل يثبت القصاص ولو اختلف الجنس. فلو أنه قتل رجل امرأة أو امرأة رجلا اقتص لأحدهما من الآخر. وسبق معنا حديث أنس في قصة الجارية التي رض اليهودي رأسها بين حجرين، كان رجل وهي امرأة فقتل بها. وبشر بن البراء بن معرور لما مات من أثر السم قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية لأجل ذلك. الرابع: عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل. هذا الشرط الرابع من شروط القصاص، وهو عدم الولادة، بأن لا يكون المقتول ولدا أو بنتا للقاتل، لأن الأبوة مانعة من ثبوت القصاص. وهذا يشمل فيه الولادة القريبة والبعيدة، يدخل فيه الأب والجد والجد والأم والجدة وجدة الجدة ونحو ذلك، ويدخل فيه الأب والأم. وقد ورد في حديث عمر: لا يقتل والد بولده. قال رحمه الله: ويقتل الولد بكل منهما، يعني العكس يقع، فلو قتل ولد والده فإنه يقتل به، بل هذا من أشد العقوق. إنما الذي يمتنع أن يقتل الوالد بالولد. إذن هذا الباب ذكر فيه المصنف شروط القصاص، وهي هذه الأربعة: عصمة المقتول، والمكافأة في الدين والحرية أو الرق، والتكليف، وعدم الولادة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.